بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سادري بدأنا في حديث معاذ أو لم نبدأ؟ وقفنا عند أي لفظ؟ عند لفظة الله ورسوله أعلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ لم يقل معاذ رضي الله عنه وأرضاه إجابة، وإنما أسند العلم إلى عالمه. والعالم هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه اللفظة ينبغي أن يتربى عليها طالب العلم، فإذا أشكل على طالب العلم شيء ولم يتيقن من قضية الإجابة أو لم يكن عنده شيء من العلم فإنه يسند العلم إلى عالمه فيقول: الله أعلم. وتعتبر هذه اللفظة من آداب طالب العلم ومن آداب العالم. وينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن العبد عندما أو العالم عندما يقول الله أعلم فليس هذا تقليلا من علمه، وإنما تعظيما لشأنه. ويدل على أن العالم في قلبه من الخوف أن يقول على الله بغير علم، ولأن تسكت خير لك من أن تأتي بعلم تخرصا بدون دليل ولا بينة. وهذا هو الواجب أن يتحلى به طالب العلم. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل نقول كما قال معاذ الله ورسوله أعلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا القول إنما يقال في حياته وبعد وفاته فلا يقال إلا الله أعلم فقط؟ من العلماء من قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في مشكلة أن تقول الله ورسوله، أما بعد الوفاة فلا تقول إلا الله أعلم. ويظهر أيها الأحبة مسألة أنه إذا قصد أن الرسول يعلم حكمها، بمعنى لو أنه سئل عن هذه المسألة استطاع أن يجيب باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فلا إشكال، ولكن نعتقد أن الرسول يعلم وقائع الناس وما يحل بهم وما يقع لهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولهذا قيل إن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقال الله ورسوله أعلم، وإنما الله أعلم. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الدار وتوفي صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم بحوادث الناس وتفاصيلها. الآن نحن جلوس فنقول إن الرسول يعلم بأحكامنا وبحياتنا وبواقعنا، لأن الله أخبر أنه ميت لكن لو حدثت مسائل علمية فإن الإجابة واردة يمكن أن تؤخذ من الكتاب ومن السنة، وحكمها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال باعتبار أنه يمكن أن يجيب. لكن هذا الأمر لا نستطيع الوصول إليه أصلا، اعتبار هل سنعرض مسائلنا اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ما الحكم؟ لا، فيقال الله أعلم. وهنا أيها الأحبة، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يجب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: حق الله على العباد. بدأ بحق الله قبل حق الخلق لقضية الترتب، فالأول تبدأ بحق الله ثم النتيجة هي حق العباد، فإذا عبدت جاء الحق الثاني وهو أن يدخلهم الجنة وأن لا يعذب أحدا لا يشرك به شيئا. فكان هذا الترتيب ترتيبا مسلسلا، بدأ بحق الله لأن حق الله أعظم، ثم إن حق الله أصلا يسبق حق المخلوق، وجيء بأعظم حق لله عز وجل وهو العبودية، ذكر أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق هو معنى لا إله إلا الله، يعبدوه لا يشركوا، لا إله إلا الله نفس، ما في فرق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبودية هي أول حق يجب على العبد، والعبودية هي أول واجب على الخلق، وهي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، وهي أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام قامت على العبودية وتحقيقها. والعبودية جاءت النصوص كلها بالبداية بها قبل حقوق الأخرى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فجاء حق الله عز وجل قبل حقوق الخلق التي ذكرها الله تعالى في كتابه. في آية الأنعام بدأ بأي شيء؟ بالعبادة، ثم جاءت الحقوق البقية التي تكمل العشرة، جاءت بعد حق العبودية. الآن جاءنا أعبدوا أن يعبدوه ولا يشركوا، وفهم منه لا بد من تحقيق كامل العبودية وترك كامل الشرك، لأنه هنا لا يشرك به شيئا، فشيئا نكرة وجاءت في سياق النفي، فتعم جميع أنواع الشرك، شركا كان أصغر أو كان شركا أكبر لا يجوز لنا إطلاقا أن نقع فيه. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت دعوتهم حول هذا المهم، بل ارتكزت عليها، على العبودية. ومن اللطائف أنه لا تتحقق العبودية الحقة مع الشرك أبدا، والسبب لأنهما متناقضان. فإذا وجدت العبودية الحق خرج الشرك، وإذا وجد الشرك اختلت العبودية، إما اختلالا كليا بمعنى زالت كمن وقع في الشرك الأكبر وإما بخلل فيه نقص عظيم كمن وقع في الشرك الأصغر، وهذا لا شك فيه. من اللطائف أيها الإخوة أن قضية العبودية والعبادة، ذكرنا سابقا تعريف العبودية الذل والخضوع، تعريفها في الاصطلاح اسم جامع لكل ما يحبه الله، وبينا أن العبادة تنقسم إلى 4 أقسام: عبادة قلبية وعبادة قولية وعبادة فعلية وعبادة مالية، وأن هذه العبادات 4 تجتمع في الحج، وتجتمع كذلك في الأضحية، فإن العبادات 4 تجتمع في الأضحية. يجب أن نعلم أن العبادة لن تقبل عند الله عز وجل حتى تتوفر فيها 3 شروط: الشرط المعروف الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أو الموافقة بالسنة، ولا تتحقق إطلاق العبودية إلا به، وذلك لأن الله جعل نبيه قدوة للبشرية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن عبد الله على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فعبوديته باطلة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الشرط الثالث أن يكون العمل مبني على عقيدة صحيحة، فإن العمل إذا كان مبني على عقيدة فاسدة فلن يقبل منه. وإذا كان الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا رسول الله قال له: لئن أشركت ليحبطن عملك. الآن عمل النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون فيه إلا متبع، واضح؟ كذلك لن يكون إلا لله خالصا، لكن لما قارنه الشرك فسد. ولما ذكر الله أنبياءه قال: ولو أشركوا لحبط عنهم، دل على أن قضية الإخلاص والعقيدة الصحيحة لا بد منها. وهذه جاءت الشروط في نصوص شرعية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من عمل عن الآن من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، الصالح هو الخالص لوجه الله، يعني الصالح هو المتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك هو الذي لا يدخل في عمله رياء ولا سمعة ولا غيره. فجاءت النصوص صريحة في الدلالة على ذلك. اليوم أيها الأحبة نحن في حاجة إلى تمكين هذه المعاني 3 في كل عمل، فقد يكون ما عندي شرك لكن يدخل علي الرياء فيفسد علي عمله، وقد يكون عندي إخلاص ولكنني أعمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله أن نكون ممن ذمهم الله بقوله: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لماذا صلت النار؟ لاختلال هذه الشروط عنده. انتهينا من هذه العبودية وشرحناها سابقا كثيرا، أطلنا فيها. ذكر الآن الجزء الثاني: وحق العباد على الله. يجب أن نعلم أن العباد ليس لهم حق واجب على الله أن يؤديه لهم، وإنما الحق الذي ذكر حق منه تفضلا وتكرما سبحانه. ولهذا جاءت: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. وعندنا قاعدة يقول العلماء، لو أدخل الله عباده النار لما كان ظالم، ولو أدخلهم كلهم الجنة لكان بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. ولهذا أهل السنة لا يجبون على الله شيئا أبدا، بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون أن العبد إذا عمل فيجب على الله أن يثيبه. هذا كلام باطل. ولهذا أعمالنا أصلا لا تكافر نعم الله علينا حتى نوجب على الله تعالى أن يعطينا، وإنما عندما يعطينا سبحانه وتعالى فهو من كرمه وسعة فضله ورحمته التي وسعت كل شيء. وكلام المعتزلة هذا كلام باطل ليس بصحيح، بل الله قد يعد بعض خلقه بشيء ويتوعدهم وقد لا يتحقق، إما لاختلال شرط، إما لانتفاء مانع، وقد يتوعدهم بالنار فيعفو عنهم سبحانه وتعالى، فهو عفو كريم، وعفوه ليس نقضا لوعده وإنما دليلا على سعة رحمته وكرمه سبحانه وتعالى. ذكر هذا الحق الذي حق العباد على الله. العباد هنا يقصد بهم الذين حققوا العبودية الخاصة، فإن الذي حقق العبودية الخاصة لا يعذب سبحانه وتعالى. أما من وجد عنده العبودية العامة التي يدخل فيها اليهود والنصارى وغيرهم فيمكن أن يعذبوا. الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم متوعدون بالنار ولا إشكال في ذلك. أما أصحاب العبودية الخاصة وهم أهل الإيمان فهم الذين لا يعذبهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. سبحان الله، دائما إذا ذكر الشرك يأتي النهي عن كل ما في صغيره وكبيره. لا يشرك شيئا، شيئا نكرة وتعم جميع أنواع الشرك. وهذا يعطي أيها الإخوة أن الواجب على الإنسان أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، خفيه وأصغره وأكبره، خوفا من الوقوع في ذلك. ونجد أيها الإخوة أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هنا يرد أيها الإخوة إشكال، أليس الزاني والسارق يعذب؟ موحد، هو مؤمن موحد ومع ذلك توعد بالنار، كيف يقال أن لا يعذب من لا يشرك؟ فماذا نقول؟ في معنى آخر. يعني قد يحمل النص على أن لا يعذب عذابا يخلد به في النار، ولكن قد يعذب. كان فيه شيخنا بن عثيمين رحمه الله مفهوم يقول كل معصية فيها نوع الشرك، واضح؟ قال لأنه اتخذ إلهه هواه، فالشيطان زين له المعصية، زين له الفاحشة، زينه الإثم، فكأنه ترك شرع الله إلى ما أوحى إليه الشيطان وزينه له. ولهذا يجب أن نعلم قواعد عندنا، كل مؤمن هو في الجنة إما لأول وهلة أو مآلا، يعني نهاية، هذا كل مؤمن. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ونجد أيها الإخوة جاءت الأحاديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، أدنى أدنى أدنى، جاء التسلسل، تخرج أفواج من النار. وهؤلاء قد يكون عندهم شرك أصغر، فدل على أنهم يخرجون من النار ولا يخلد إيش في النار إلا صاحب الشرك الأكبر، وهذا لا شك فيه. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن هذا الحديث ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هل هو من أحاديث الوعيد أو من أحاديث الوعد؟ ماش نقول ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ظاهر الحديث أنه بشارة لهم. ولهذا الحديث آخره قال: أفلا أبشر الناس، ما في تهديد، تبشير أن كل من لم يقع في الشرك فإنه إيش؟ لا يعذب في النار. هذا يدل على سعة فضل الله عز وجل وسعة رحمته. ولذلك كأنه يقال: إن شاء سبحانه وتعالى عذبهم، وإن شاء غفر لهم ورحمهم. فيصبح الآن حمل الحديث على معنيين: المعنى الأول ألا يعذبهم عذاب خلود، والمعنى الثاني ألا يعذبهم عذابا مجزوما به، وإنما هم متوعدون، فإن شاء عذب وإن شاء رحم وغفر. ولهذا جاءت الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جاء بالتوحيد التام دخل الجنة لأول وهلة، ومن جاء بالتوحيد الناقص الذي نسميه إيش؟ عنده خلل فيه، إما بمعاصي وإما بشرك أصغر، فهذا هو المتوعد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولهذا جاءتنا النصوص لما ذكر الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فذكرنا أن الأمن أمنان وأن الظلم ظلمان، وقد يكون ظلما مخرجا من الملة وقد يكون ظلم غير مخرج من الملة. والأمن أمنان، قد يكون الأمن إيش؟ تام فيدخل الجنة لأول وهلة، وقد يكون الأمن من جهة أخرى وهو أمن إيش؟ الأمن من الخلود في النار، أولئك لهم الأمن، يعني بمعنى أنهم لا يخلدون في النار. وهذا الذي جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه. نحن أهل السنة لا نكفر أصحاب الكبائر، ولا نكفر كذلك أصحاب الشرك الأصغر، ولا أصحاب الكفر الأصغر، ولا أصحاب النفاق الأصغر، فلا نخرجهم من مسمى الإيمان، وإنما نقول هم مؤمنون ناقصوا الإيمان. قد ذكر الله تعالى في كتابه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. جاءت الآن: منهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فصار الناس درجات في الإيمان الذي في القلوب. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذه هي البشارة. أما الأولى فهي تكليف. حق الله على العباد هذا تكليف، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أما هنا فهنا جاءت البشارة. فرح معاذ أشد الفرح رضي الله عنه وأرضاه، فانطلق يقول: ألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيهلكون. هنا فائدة أيها الإخوة، أنه ينبغي لنا متى علمنا خيرا للناس فإن الواجب علينا أن ننشره وأن نخبر الناس به. كأن هذه قاعدة كلية: كل خير تعلمه فبشر الناس به وأخبر. ويا ريتنا نسير على هذا المفهوم. نحن يا أحبة في بعض الأحيان نعرف إيش أحكام شرعية، نعرف عبادات، نعرف خيرا ونصمت ولا أحد يخبر الناس، وهذا لا شك أنه ضعف في أداء حق المسلم على المسلم. وصار من حق المسلم على المسلم أن يبشره ويفرح لما يفرح له، وكذلك أن يحذره وينصحه. ففي الخير أبشر وأنقل، وفي الشر يعني أحذر وأبعده من ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشره، فيه فائدة أنه لا مانع من كتمان العلم للمصلحة، لا مانع من كتمان العلم للمصلحة. الآن لو جاءنا هنا العصاة قلنا: يا أخي اتق الله، احذر من المعاصي. قال: يا أخي أنا ما عندي شرك، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن لا يعذب من لا يشرك به شيء، ليش اشغلتونا حرام حرام وأتعبتونا علشانه، واتركوني، خلوا بيني وبين ربي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبرني بهذا، ما نعطي هذا. ولهذا قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الاتكال هنا على أي شيء؟ على سعة رحمة الله عز وجل وفضله. وهذا يعطينا أيها الإخوة معنى اللطيف، أن الإنسان يجب عليه أن يسير إلى الله بالرجاء والخوف. هذا الحديث يسميه من أحاديث الرجاء. ولهذا المرجئة يعتمدون على هذا الحديث ويقول: لماذا تشغلني؟ تقول: النظر حرام والسماع حرام والكلام في أعراض الناس حرام. الرسول يقول: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فنقول: هذا الكلام باطل وليس بصحيح، بل المعاصي صاحبها متوعد، فلا بد من الجمع بين النصوص. لا نأخذ نص وندع نصا آخر. ومن هنا قال شاعرهم، شاعر المرجئة: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. ما دام الله كريم لا تترك ولا معصية. هذا الكلام باطل باطل باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الأشياء التي تحتقرها احذر منها، فإن تجتمع العبد تهلكه. كيف نقول هذا الكلام؟ بل هذا جرأة على الفسق والمعاصي. ما الواجب على الإنسان؟ أن يسير إلى الله بجناحي الخوف والرجاء. فالخوارج والمعتزلة أخذوا الخوف يشددوا على أنفسهم وقنطوا الناس من روح الله عز وجل ومن رحمته. فقالوا صاحب الكبيرة إذا مات خالد مخلد في النار. هذا كلام باطل. وقابلتهم طائفة المرجئة فقالوا الله كريم ولطيف بعباده تفعل ما شئت من الفسق والفجور ولا إشكال عليك، بل إنك عندما تزني وتشرب الخمر فإن إيمانك كإيمان أبي بكر وعمر لا فرق بينك وبينك. وهذا لا شك بأنه كلام باطل وليس بالصحيح، بل الواجب على الإنسان أن ينظر إلى الجهتين حتى لا يقع في أي من المحذورين. هنا السؤال، الرسول قال له لا تخبر الناس، طيب ليش أخبرني؟ صح، كان المفروض أن يكتمه. ثم إذا كان لا تخبر الناس في زمن الصحابة، كيف زمننا اليوم اللي أشد؟ الصحابة عندهم من العبادة والورع والتقوى والخوف من الله، والرسول يقول لا تخبرهم مخافة أن يتكلون. طيب زمننا مفروض ما نخبر. هذا يعطينا أيها الإخوة أن إذا كان ثمة مصلحة من كتمان العلم فلا مانع من كتمه، فإن بعض العلوم لو أخبرت بها ماذا يلزم عليها؟ يتكاسل الناس عن العبادة، ثم ثانيا يجرؤون على المعاصي والفسق، واضح؟ ثم تجدهم يتكلون على سعة رحمة الله عز وجل ولا يتنافسون في الطاعات والأعمال الصالحة، يؤدي إلى ضعف تعبد الناس. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، خلي أعطيكم بس الفائدة، ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتكلوا؟ يظهر لي أيها الحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أن هذه المسألة لا تلقى في أوساط كل أحد، فأحاديث الرجاء ما تدخل الأسواق عند الفساق ثم تقولهم يا أخي شاء الله رحمته وسعت كل شيء، والله غفر لامرأة لأنها سقت بغي. شلون سقت كلب؟ يجي واحد يقول يا أخي معذر موية صحة نسق المسلمين ويفعل ما شاء، لا ما نعطي هذه الأحاديث. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم العلم في موضعه المناسب ويعلم العلم في موضعه المناسب. ولهذا معاذ رضي الله عنه أرضاه لما كان آخر وفاته أخبر رضي الله عنه خوفا من أن يكون قد كتم شيئا من العلم، والعلم لا يجوز كتمانه، لأن هذه القصة وقعت في معاذ دون غيره، هذه المعلومة عند معاذ لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان قد يميز بعض الصحابة بنوع من العلم دون غيره. إني أحبك ألا تدع دبر كل صلاة، أوصاني خليلي بثلاث. شوف البعض الوصايا تعطى بعض الصحابة دون غير، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، ولئن كانت موجهة لأحد من الصحابة فلا يعني أنها إيش لا تستفيد منها الأمة، بل الأصل أن حكمنا وحكم الصحابة سواء إلا ما دل الدليل على تخصيصه فقط. ولهذا جاءت نصوص الوعيد في موضعها فننزلها في مكانها، وجاءت نصوص الوعد في موضعها فننزلها في مكانها، ولا يمكن أن نضرب النصوص بعضها ببعض على واحد، ولا يمكن أن نأخذ بالوعيد دون الوعد، ولا يمكن أن نأخذ بالوعد دون الوعيد ثلاثة، فما الواجب؟ أن نأخذ بها جميعا، ثم ننزل كل نص في موضعه الذي يمكن أن يعمل به. إذا جئنا لقوم عندهم من اليأس والقنوط نعطيهم أحاديث الوعد، وإذا جئنا عند قوم عندهم فسق وفجور وجرأة على الحرام نأتي بأحاديث الوعيد، وإذا جئنا لأقوام نسميهم من أهل السنة فنعطيهم الوعد والوعيد، ما في مشكلة عندهم ولا إشكال. ولهذا جاءت الأحاديث تنزل كل حديث بما يناسبه وكل آية وردت بما يناسبه. وهنا يحب يعني ينبغي أن نعلم مسألة، لا تكن من قوم دائما يؤسون الناس من روح الله، كذلك لا تكن من قوم يفتحون إيش يجرئون الناس على الفسق والفجور والمعاصي، وإنما كن من قوم يعطون الجانبين. فأقول اتق الله لا تفعل المعاصي، ثم قل احرص على سعة رحمة الله بعملك الصالح حتى يصبح يسير إلى الله عز وجل بنفس ما نسميه النصوص الشرعية. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمه الله، ويعتبر من أصح الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن يقال أخرجاه في الصحيحين، فأنه لا مجال للشك في صحته، فأنه يقول أخرجه البخاري ومسلم، لكن لما ذكر الصحيحين قصد به أنه إيش لا مجال التردد في صحتها، وإنما هي حديث صحيح. نقرأ المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل: الأول الحكمة في خلق الجن والإنس. من أين أخذناها؟ من ظاهر القرآن صريح: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه وتعالى خلقنا لهدف، وعندنا قاعدة أيها الإخوة، كل فعل يفعله الله عز وجل فهو لعلة وحكمة. اليوم أيها الإخوة الغبار شديد، ما الحكمة من ذلك؟ نحن قد لا نعي، لكن لله فيه حكمة. كثير من الناس يقول يا أخي ما في حكمة، سياراتنا اتسخت وبيوتنا اتسخت ومجالسنا توسخت ومطابخنا امتلت بالغبار وكل شيء امتلى بالغبار، ايش الحكمة؟ نقول أنت لا تعي، لكن غيرك إيش يعرف الحكمة، والله لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة. لعل من اللطائف أيها الإخوة ما يوجد هذا يعطينا معلم أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون. الأمر الثاني أن الله قادر على إهلاك عباده، لو استمر هذا الغبار أسبوع وشهر ربما لا يبقى أحد على وجهه، ونعوذ بالله أن يسلط علينا شيئا من مخلوقات. الأمر الثالث أن هذه الرياح وهذه الغبار جند من جند الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالرياح لا تمشي إلا بأمر الله، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، وهو الذي يرسل الرياح يرسلها سبحانه وتعالى وينشر رحمته، نحن نسأل الله أن ينشر علينا رحمته. الآن تجد أنوفنا لا تشم إلا غبار، وإذا سجدنا نشم الغبار ونجده في كل مكان، لكن نعلم أن هذه جند، ولهذا يجب أن نعلم أنه لا يجوز لنا أن نسب الريح. نهانا الرب عن سبها، وذلك لأنها تمشي بأمر الله عز وجل، وأنه هو الذي يقلب الريح ويقلب الليل والنهار وبيده تصريف الأمور كلها سبحانه وتعالى. والحكم إذا تأملنا أيها الإخوة في هذه ما يحدث للناس كثيرة جدا، من حكمه ليعلم العبد أو العبيد أنهم ضعفاء أمام الله عز وجل. الشمس تأتي نبردها بالمكيفات، لكن الغبار يأتي ماذا نعمل؟ ما نستطيع، لا نستطيع أن نجلس في غرفنا أياما معدودات، يحتاج الإنسان يخرج ويذهب ويأتي. ويعطينا أن الإنسان ضعيف جدا، شوف غبار سهل جدا يقتل الإنسان، ومع ذلك فالإنسان يطغى ويتجبر ويظلم ويعتدي ويعصي ربه سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور كلها. نعم نعم. أقول هذا لا يجوز للإنسان، نعوذ بالله أن يسلط علينا بسجد. يعني اليوم استخف الناس بقضاء الله وقدره، واستخف الناس بأفعاله سبحانه وتعالى، والسبب ضعف عقيدة الناس في قلوبهم. كان الناس إذا وجد أمثال هذه لجأوا إلى المساجد ودعوا الله عز وجل، ووجد في قلوبهم من الخوف والتعظيم والإجلال والبكاء وصدق الدعاء. أما اليوم ظلمات بعضها فوق بعض. مع رؤية هذه الآيات تجد الإنسان على زمر وفسق وفجور ومعاصي وغيرها، نعوذ بالله أن نكون ممن ذمهم الله بقوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، نعوذ بالله من قسوة القلوب وإعراضها عن الله عز وجل. الثاني أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، وهذا لا شك فيه. عندما يأتي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا كله يشتمل، العبودية تشتمل على التوحيد. ولئن كانت العبودية هنا هي إيش؟ الألوهية، إلا أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات داخل ضمن ذلك، لأن توحيد الألوهية يتضمن الربوبية والأسماء والصفات. وصار الآن التوحيد هو ما دعت أو دلت النصوص الشرعية بالأمر به، وهو حق الله عز وجل. فلا يجوز أن نشرك بالله عز وجل في ألوهيته، ولا أن نشرك بالله عز وجل في ربوبيته، ولا أن نشرك بالله عز وجل في أسمائه وصفاته. وهذا المعنى لا شك هو الواجب على الناس أن يتعرفوا إليه وأن يتعلموا. نعم. ثالثا أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أعبد. هذا صدق المؤلف رحمه الله تعالى، التوحيد هو تحقيق العبودية، ومن لم يأتي بالتوحيد فهو لم يعبد الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو قال إلا أن يوحدون، فإذا ما وحدت لست عابدا لله عز وجل. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني وحدوه. فمن ترك العبودية كأنه جاء في آخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهي سورة الإخلاص، الإخلاص المتعلق بالألوهية. ولهذا جاء الآن سورتي الإخلاص، الإخلاص الأول قل يا أيها الكافرون ألوهية وعبودية، والإخلاص الثاني قل هو الله أحد، وهذا نسميه إيش؟ إخلاص في أسماء الله وصفاته. ولهذا المؤلف أومى إلى أن آخر السورة ينقض قضية التوحيد، لما جاء لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فأنا إذا عبدت ما يعبدون لم أكن موحدا ولن أكون موحدا حتى أعبد الله وحده وأترك العبودية لغيره. نعم. أسماء الصفات والربوبية كلها سواء تدل على المعنية، لكنها جلها أسماء الصفات. نعم. رابعا الحكمة في إرسال الرسل. الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام من أين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. ما الحكمة من إرسال الرسل؟ تحقيق الألوهية، تحقيق العبودية لله عز وجل. فصار الآن عندنا الله خلقنا لعبادته، الله أرسل الرسل لأي شيء؟ لتحقيق العبودية. الله أنزل الكتب لتحقيق العبودية. الله أنزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى الأنبياء والرسل لتحقيق العبودية. فصارت العبودية لها مدلول كبير وواسع. نعم. خامسا أن الرسالة عمت كل أمة. من أين؟ من وين أخذناها؟ أن الرسالة عمت كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة. وفي قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وفي قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل هذه تدل على أنه الأمم كلها جاءتها الرسل، وبناء عليه لن يعذب أحد إطلاقا أو لن يدخل أحد النار إلا بعد إقامة الحجة عليه. إذا لم تقم الحجة عليه هؤلاء يصبحون من أهل الفترات. نعم. سادسا أن دين الأنبياء واحد. دين الأنبياء واحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. الأمم على مر التاريخ دينهم واحد، وهو توحيد أو هو عبودية الله عز وجل، ولن يختلف نبي عن نبي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وفي قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، جاء الآن هنا بيان أنهم رجال وأنهم دعوا إلى التوحيد فقط ولم يدعوا إلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال الأنبياء إخوة لعلات. إخوة علات من هم؟ يشتركون في الأب، فصار الأب هو التوحيد صح؟ والشرائع ليس مختلفة، ما في مشكلة. فالدين الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو إيش؟ التوحيد، ولم يختلف في المضير. نعم. سابعا المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا من كفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت. قد ذكرنا سابقا أن التوحيد إذا جاء طار الشرك، وإذا جاء الشرك لم يجتمع مع التوحيد إطلاقا. ولن تسمى موحدا حتى تأتي بالنفي والإثبات. فالإثبات لا يكفي، لا يكفي أن تقول أنا أعبد الله، إنما يجب أن تقول أنا أعبد الله وأكفر بكل إله يعبد من دون الله عز وجل. ما ذكرنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة. فلن تكون موحدا حتى تكفر إيش؟ بالطاغوت، وتكفر بكل معبود سوى الله عز وجل. فإذا العبودية لله وحده، ومع ذا لا يستحق أن يكون عبدا. نعم. ثامنا أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. أن الطاغوت عام إيش؟ في كل ما عبد من دون الله. من وين أخذنا؟ جاء بها من باب المقابلة. ما دام التوحيد ضده الشرك، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. الآن أعظم الطغيان عبادة غير الله عز وجل، والتوحيد هو الذي يبقى مع الإنسان ويستفيد منه. الكفر بالطاغوت يتحقق بأن لا يعبد مع الله عز وجل، وبأن لا يتحاكم إليه، وبأن لا يعظم. إذن صارت النتيجة العبودية لله وحده، ولا يمكن أن يشركه فيها أحد إطلاقا. ولهذا جاءت ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالإيمان بالله لا يكفي، والكفر بالطاغوت لا يكفي، فلا بد من الجمع بينهم. قد يقول بعض الناس أنا أؤمن بالله لكني لا أكفر بالطاغوت، أو يأتيك شخص يقول أنا أكفر بالطاغوت لكن قد لا يكون مؤمنا بالله عز وجل. فلا بد أن يأتي بهما جميعا، أؤمن بالله وأكفر بالطاغوت. وهذا مقتضى لا إله إلا الله. فلا بد أن نقول الله هو المعبود والطاغوت لا يستحق أن يعبد. نعم. تاسعا، عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام. هذا ذكرناها، اشتملت على خير الدنيا والآخرة، حتى قال فيها ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني ختمت بها، ولا يمكن إطلاقا نحتاج لأحد أن يعطينا وصايا. نعم. في سورة الأنعام عند السنة وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك. هذا ذكرناها، وجه الشاهد هو النهي عن الشرك، يعني دل على أن أول بداية وصية بدأ بأعظم شيء، أعظم شيء التوحيد، وأخطر شيء الشرك، صح وإلا لا؟ والله ذكر الآن أنه لا يجوز لنا أن نشرك به، ثم جاءت المنهيات بعدها وصايا، فبدأ بأعظم منهي وهو الشرك، وأمر بأعظم مطلوب وهو التوحيد. نعم. عاشرا، الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها بقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، بعدها وقضى ربك إلى آخره، وجاء فيها ولا تكف ما ليس لك من علم، يعني جاء بمعاني متعددة نحن مطالبون أن نأخذ بها. وهنا أيها الأحبة مسألة مهمة، ينبغي أن نحرص على الوصايا الواردة في الكتاب والسنة أي كانت هذه الوصايا، ويقصد بها الأوامر والنواهي. ولا شك بأن الإنسان يحتاج أن يكون حريص جدا على اتباع الأوامر والحذر من النواهي بجميع يعني أنواعها، كبيرة كانت أو صغيرة. نعم. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، دل على أن هذه خاتمة الوصايا التي في سورة إيش؟ الإسراء، بمعنى الإنسان يجب عليه بدأها بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عنه، مما يدل على أهمية ذلك. نعم. الحادي عشر، آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه كلها شرحناها، يعني كلها أوامر بعبادة الله عز وجل. شوف الآن 18 مسألة وعشر، وهذه عشر، كم صار الآن؟ 38 مسألة. ولم نتطرق لها، لو كنا بنشرح يمكن نحتاج الباب الأول يحتاج فصل كامل عشان نشرح، لكن رحمه الله تعالى يدل على فقهه، وأنه سبحانه وتعالى آتاه من العلم في فقه مسائل الاعتقاد الأمر العديد. شوف كيف يستنبط ويجمع بين الآيات الواردة في العقيدة، ويستطيع أن يستدل لكل موضع بما يناسبه من الآيات. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. الثاني عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. وهي ايش؟ مثلا وهو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. قد نقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر إيش؟ ما صنعوا. هذا بالاتفاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه خمين يكشفها ويغطي صلى الله عليه وسلم، وكله مركز على التوحيد. أول بدأ دعوة بالتوحيد وختمها بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا من ذلك. نعم. الثالث عشر معرفة حق الله علينا. معرفة حق الله علينا سبحانه، حقه علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، وسردت النصوص كلها، كتاب التوحيد كله متعلق بحق الله علينا، كل أبواب الموجودة هي متعلقة بحق إيش؟ الله علينا سبحانه وتعالى، لكنه يشتمل على العبودية له وحده لا شريك له. أي كانت العبودية، كانت عبودية قلب أو عبودية قول أو لسان أو مال. نعم. الرابع عشر معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. نعم، إذا أدى العباد حقهم أنه لا يعذب أحدا منهم ما دام لا يشرك بالله شيئا، هذا عرفناه من نص الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. نعم. الخامس عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. وهي مسألة إيش؟ نعم. شايف هل القسم الأول ولا القسم الثاني؟ قد تحمل على القسم الثاني، يعني القسم الأول أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، الصحابة كلهم يعبدون الله ولا يشركوا به شيئا، وجاء التبشير لهم بهذه البشارة أن معاذ كتمها ثم بعد ذلك إيش؟ أخرجها لهم خوفا من أن يكون كتم شيئا. نعم. جواز السادس عشر جواز كتمان العلم للمصلحة. هذا ذكرنا. أفلا أخبرهم؟ قال لا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب. السلام. السابع عشر استحباب بشارة المسلم لما يسره. صح، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وبشره وبشارة المسلم بما يسره ويفرح به. ما الذي يسره ويفرح به؟ أن يكون من أهل الجنة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وبشره. كم بقي من المسائل؟ هل بعد الأذان ما في؟ الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله الله لا إله إلا الخوف على الأمة أن تتكل على سعة رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لأن لا يستفيد. وذكرنا أن هذا نستفيد منه أن من العلوم ما لا نعطيه إلا ما يناسب أحد، نعطيه من العلوم ما يناسبه. إذا كان الإنسان الناس علماء نأتي بالبابين الخوف والرجاء جميعا. أما إذا كان الموضع موضع فساق وفي الديار فلا نأتي لهم بأحاديث الرجاء، وإننا نقال لهم بالنصوص التي تناسبهم. وكذلك نجد أهل الخير والصلاح والاستقامة لا نأتي لهم بأحاديث الوعد الوعيد، ولا نأتي بأحاديث الوعد الوحدة بل نجمع بينهما. ولذلك حين الخوف والرجاء جناحي طائر في الإنسان، يعني لا يستطيع أن يطير إلا به. هذا لا شك. من أين؟ من قول معاذ رضي الله عنه الرسول أدبه أن لا يتخول على الله إلا غيره. يعطينا فائدة ورع الصحابة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يسألهم عما يمكن الوصول إليه، وفي بعض الأحيان يسألهم عما لا يمكن أن يصلوا إليه. من هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة في أشياء هم يعلمون، ومع ذلك قال الصحابة الله ورسوله، قالوا ظننا أنه سيكون غير الذي يعلم، ومع ذلك علمهم صلى الله عليه وسلم ما يحتاجون إليه. هذا بالاتفاق، الله جعل الناس درجات. فالطالب المبتدئ ليس كالطالب ايش؟ كان من منهج العلماء في السابق يجعلون كتبا متونا للمبتدئين، ويجعلون جلسات للمتقدمين يقرؤون في المطولات. وذلك لأن الإنسان كلما تقدم في العلم كلما احتاج أن تعرض عليه مسائل علم أوسع مما عرض عليه من قبل. وكان المشايخ يجعلون للكبار مواعيد وللصغار مواعيد، ولا يأتي الصغير يقول أنا ما أبغى أصير مع هذا، ويعطيك ما يناسبه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذ ببعض من الأشياء وأمره أن إيش؟ أن لا يحدث الناس في مؤخره، خوفا أن يتكل الناس على سعة رحمة الله عز وجل. هذا لا شك، يعني فائدتين. الفائدة الأولى إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ على الحمار، لأنه لا مانع منه إذا كان الحمار يطير. ثانية قلنا إيش؟ تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جبارا متكبرا متغطرسا لا يرفع الثمار، وانما يرفع الثمار وهو افضل الخلق صلى الله عليه وسلم. من اين كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا ان غالبا الانسان لا يردف الا من يحب، لا يردف النبي صلى الله عليه وسلم اردف اسامه واردف الفضل بن عباس واردف عدد من الصحابه رضي الله عنهم، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه. من أين كونه أردف؟ كونه أحبك؟ كونه إيش؟ خصه بالعلم دون غيره؟ هذا دل على فضله. يعني الآن لو جي الآن هو حق الآن هنا قلت يا أخوان في مسألة لكن لن أخبر بها أحد، وناديك أحد الطلاب قلت تعال مسألة كذا، مسألة علمية كل واحد منكم يقول يا اخي شو يسلم جاك مثلا صار في خصيصه ولا لا؟ اذا ميزته بعلم لا اعطي واحد، ويدل على انه لا مانع ان يعطى الانسان من العلوم ولا يعطى الاخر. نعم. وهي ايش؟ الله على العباد. قد نقول مسألة التوحيد والعبودية مسألة ليس على إطلاقا، بل هي أعظم مسألة، بل نقول من أجلها خلقت الجن والإنس، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنما ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري. قد نفي كم فائدة حديث هذه التبعة نوفي هذا الشيء الجديد لأن جعل أن ذكرنا فوائد أنواع الدليل خطر الدليل في فائدة هي الإخوة يعني اذكرها ولا تعرف أن الواجب على الولاة أن يحذروا أمراءهم من الظلم بأي نوع. فائدة ثانية ابنهم لا. فائدة أخرى أن الله يجيب دعوة المظلوم حتى ولو كان كافرا يجيب الله تعالى. فائدة أخرى أن دعوة المظلوم لا تحجب عن الله أبدا. هناك وردت: لا تفتح لهم أبواب السماء، نعوذ بالله أن تكون دعواتنا لا تحجب عن الله. دل على أن دعوة المظلوم تصل إلى الله عز وجل والله يجيبها أو يعطي صاحبها ما يحتاج. ذكرنا من الفوائد أن المناصب تؤثر على أهلها بالكبر، صغار الناس واستصغارهم. ولهذا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة: نعمة المرضعة وبئس الفاضلة. إنسان تقلد مرتبة ثم شوي وأزالوه عنه راح ولا يبقى معه شيء. يقول: إلا العلماء فلا يتغيرون، سبحان الله، لا عالم الناس يحتاجون في منصب ويقربون سبيله ويستفتونه ويصدرون عنه ويسألونه ما تؤثر عليه المناصب. بخلاف الآخرين فإن المناصب إيش لها تأثير كبير إيش على أحد.